أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم

وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون